بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأحداث التي توجب الطهارة الحيض، وهو حدث أكبر يوجب الاغتسال، مثل الجنابة يوجب الاغتسال. والحيض في اللغة السيلان، وأما في الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في قعر الرحم، يسمى بالعاذل، في أيام أو في فترة معروفة كما يأتي بيانها. فهو دم طبيعة وجبلة، وليس نزيفا أو مرضا، وإنما هو خلقة خلقه الله لغذاء الحمل في بطن أمه. فلذلك قل أن تحيض الحامل، لأن حيضها يتحول إلى حليب يتغذى به الحمل. ثم إذا ولدت يتحول هذا اللبن أو هذا الحليب إلى ثدييها ترضع به الطفل. فلذلك قل أن تحيض المرضع، لأن حيضها يتحول إلى حليب عن طريق الثديين، يمتصه الطفل ويتغذى به. هذا هو تعريف الحيض لغة وشرعا، وهذه هي الحكمة من خلق هذا الدم في المرأة. نعم. باب الحيض ويمنع 10 أشياء. الحيض يمنع فعل أنواع من العبادات، ويمنع كذلك أشياء من المباحات. نعم. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة. يمنع فعل الصلاة. فعل الصلاة، الحائض لا تصلي ما دام الحيض عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ولما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن ناقصات عقل ودين، قالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأتين عن شهادة رجل؟ فذلك نقصان عقلها. أليست يمر عليها فترة لا تصلي في أيام الحيض؟ فذلك نقص دينها. فالحائض لا تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي، لا تجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعلها ما دامت حائضا، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ردا على امرأة سألتها فقالت: ما بال الحائض لا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج هم اللي يسألون هذه الأسئلة التعنتية، ما كان من حقها أن تسأل. قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة توقيفية، ما هي بعقلية، توقيفية. وهذا والله أعلم، لأن الصلاة تتكرر، فلو أمرت بقضائها شق ذلك عليها، وأما الصيام فإنه لا يتكرر فلا يشق عليها قضاؤه، وهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها. يمنع فعل الصلاة، هذا بالإجماع، الحائض لا تصلي. ويمنع وجوبها عليها، الحائض لا تجب عليها الصلاة، بخلاف الصيام فإنه يجب عليها بدخول الشهر ولكنها لا تفعله وقت الحيض، وإنما تقضيه من أيام أخرى. نعم. وفعل الصيام. نعم، فعل الصيام، فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام يعني. وأما الصيام فيمنع فعل الصيام، وأما الوجوب فلا يمنعه، لذلك تقضي الصيام. نعم. والطواف كذلك مما يمنعه الحيض من العبادات، الطواف بالبيت العتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة وهي محرمة، وهي محرمة بالحج، قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. وأما بقية المناسك فبإمكان الحائض أن تؤديها، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، مبيت في منى، رمي الجمار، هذا لا يمنع منه الحيض. نعم. وقراءة القرآن كذلك مما يمنعه الحيض، قراءة القرآن من العبادات، مثل الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن، والحيض كذلك لأنه حدث أكبر، فيمنع قراءة الحائض للقرآن ما دامت حائضا. هذا هو المذهب. وفي حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن إذا احتاجت إلى هذا، كأن تكون عندها اختبار بالقرآن ويفوت عليها ويحصل عليها رسوب، هذه ضرورة، أو حاجة ملحة، تقرأ القرآن بقدرها. كذلك لو كانت تحفظ سورا من القرآن تخشى أن تنساها، فلا بأس أن تقرأ لتثبيت الحفظ وهي حائض للحاجة. نعم. ومس المصحف ما يحرم على الحائض، مس المصحف مباشرة، مس المصحف بيدها مباشرة، سواء مست الكتابة أو مست الجلد جلد المصحف كل ما يتصل بالمصحف، كل ما يتصل بالمصحف فلا تمسه وهو حائض، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر في حديث عمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. ويؤخذ هذا أيضا من قوله تعالى في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان هذا في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فيؤخذ من إشارة الآية أن كذلك الآدميون لا يمسونه إلا وهم على طهارة. نعم. واللبث في المسجد، يمنع القرآن من اللبث في المسجد، الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا تمكث في المسجد وهي حائض، لا لدراسة ولا دراسة قرآن ولا لسماع خطبة أو موعظة، لما تكون خارج المسجد. لكن يجوز لها أن تمر، والجنب يجوز له أن يمر مع المسجد لحاجة يأخذها ويخرج، أو يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني، لا مانع. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلا عابر، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالمرور للحائض والجنب لأخذ حاجة أو لكونه طريقا لا بأس، إنما الممنوع الجلوس. إنما وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة هي فراش الصلاة، قالت يا رسول الله إنني حائض، قال ليست حيضتك بيدك، اليد ما فيها حيض، وهي تناول بيدها، فلا مانع من ذلك أخذ حاجة من المسجد وهي حائض أو وهو جنب لا بأس، إنما الممنوع الجلوس واللبث في المسجد. لكن لو احتاج إلى اللبث في المسجد وهو جنب ماذا يصنع؟ يحتاج، مثلا الجو بارد جدا يحتاج إلى، ولا له محل ولا له بيت، يحتاج إلى أنه يبيت في المسجد، قالوا يخفف الحدث بالوضوء، يتوضأ ويبقى في المسجد، يتوضأ إذا احتاج إلى الجلوس في المسجد يتوضأ ويبقى فيه قدر الحاجة. نعم. والوطأ في الفرج مما يحرم، يحرمه الحيض، الوطء في الفرج، الجماع، قوله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، اعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هو الفرج، محل خروج الحيض، المحيض محل خروج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز له أن يجامعها في الفرج ما دامت حائضا. وأما الاستمتاع بها فيما دون الجماع لا بأس، يقبلها، يضاجعها، يباشرها، ما في بأس، استمتع بها إلا الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يحل من الحائض قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، إلا وفي حديث إلا ما تحت الإزار، هذا يجتنبه الزوج، إنما يمنع من الجماع في الفرج في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز جماع الحائض إلا بشرطين: الأول انقطاع الحيض، والثاني الاغتسال منه، لأن المرتب على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما دون الآخر. نعم. وسنة الطلاق. يمنع الحيض الطلاق، يمنع الحيض الطلاق، لا يطلقها وهي حائض، هذا محرم، محرم أن يطلقها وهي حائض، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي طاهرات، طاهرات من غير مسيس، فلا تطلق إلا إذا طهرت. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض، وذكر ذلك عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. لأن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي. السني هو المذكور في الآية: طلقوهن لعدتهن، طلقة واحدة في الطهر، طلقة واحدة في الطهر، هذا السني. والبدعي بدعي في العدد، كان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو بدعي في الوقت، كان يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. نعم. ولم يتبين حملها، فهذا بدعي في العدد. نعم. في بدعي في الوقت. نعم. والاعتداد بالأشهر. نعم. ولا تعتد بالأشهر، مما يمنعه الحيض الاعتداد بالأشهر، لأن الاعتداد بالأشهر إنما يكون التي لا تحيض، لصغر أو إياس. قال تعالى قال سبحانه وتعالى: فعدتهن ثلاثة واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال واللائي يئسن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، وهن الصغيرات، إذا طلقت الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا لم تحض لصغر أو لإياس فإنها تعتد بالأشهر بدلا من الحيض، عدتهن ثلاثة أشهر. نعم. ويوجب الغسل. عرفنا هذا، الأشياء التي يمنعها، يمنعها الحيض ثمانية. الأول ويمنع عشرة أشياء أو عشرة. نعم. فعل الصلاة، هذا واحد، ووجوبها، ويمنع وجوبها، هذا الثاني، وفعل الصيام ثلاثة، والطواف أربعة، وقراءة القرآن خمسة، ومس المصحف ستة، واللبث في المسجد سبعة، والوطأ في الفرج ثمانية، وسنة الطلاق تسعة، والاعتداد بالأشهر. والاعتداد بالأشهر، إنما التي تعتد بالأشهر هي التي بلغت سن الإياس ولا يأتيها حيض، أو كانت صغيرة لم تحض. نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وفي الآية واللائي لم يحضن دليل على تزويج الصغار، على دليل على جواز تزويج الصغيرة إذا كان وجد كفء لها صالح يزوجها أبوها، كما زوج النبي كما زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، زوجها وهي بنت 6 سنين، فدل على جواز تزويج الصغيرات. ولو طلقت وهي صغيرة لم تحض فإنها تعتد بالأشهر. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ. نعم. ويوجب الغسل ما يترتب على الحيض من الأحكام، ترتب عليه أولا البلوغ، فالصغيرة إذا حاضت يحكم ببلوغها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني من بلغت سن المحيض، إلا بخمار تغطي به رأسها، فأوجب عليها ستر العورة، لأن رأس المرأة ووجه المرأة من العورة، وهذا لا يكون إلا في التي بلغت، أما الصغيرة طفلة ما تؤمر بتغطية رأسها. نعم. ولا تؤمر بالاختمار، إنما هذا في حق من بلغت. نعم. ويوجب الغسل. وثانيا يوجب الحيض، يوجب الغسل عند انقطاعه لما دل عليه من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن ففي قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا دليل على وجوب الاغتسال على الحائض إذا انقطع دمها. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي فصلي. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ. ويوجب البلوغ، إذا حاضت الصغيرة حكم ببلوغها، لأن علامات البلوغ أولا إنبات الشعر الخشن حول القبل، الشعر الخشن حول القبل، هذه علامة البلوغ. ثانيا من علامات البلوغ أيضا الحيض بالنسبة للصغيرة، وبالنسبة للذكر والأنثى إذا لم يحصل للصغيرة حيض، ولم يحصل للذكر احتلام، لم يحصل للذكر احتلام ولا إنبات، فآخر شيء 15 سنة، هذا آخر حد للبلوغ، 15 سنة. إذن تكون علامات البلوغ أولا الإنبات بالنسبة للذكر والأنثى، ثانيا الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى، ثالثا بلوغ 15 عاما بالنسبة للذكر والأنثى، رابعا تزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. ويوجب الاعتداد به بالحيض، يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فدل على أنهن إذا لم ييأسن من المحيض فيعتددن بالحيض ثلاث حيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء. اختلف العلماء في المراد بالقرء، بعضهم يقولون هو الحيض، وبعضهم يقولون هو الطهر، والمراد هنا الحيض. عند الحنابلة وغيرهم أن المراد به الحيض، أما عند المالكية فالمراد به الطهر. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. نعم، عرفنا أن الحيض يمنع عشرة أشياء، يمنع عشرة أشياء، منها الصيام، ومنها الطلاق، فلا تطلق الحائض. فإذا انقطع دمها قبل أن تغتسل يجوز لها أن تصوم ولو لم تغتسل. الصيام لا يشترط له الطهارة، وكذلك يباح الطلاق الذي كان ممنوعا وقت الحيض، بانقطاع الحيض يجوز له أن يطلقها، لأن الطلاق لا يشترط له أن تكون المرأة على طهارة، يعني من تكون مغتسلة من الحيض، يجوز أن تطلق وعليها غسل الحيض، لكن لا يجوز أن تطلق وعليها الحيض، إنما يجوز لها أن تطلق وعليها غسل الحيض قبل أن تغتسل. فإذا انقطع الدم لم يبح من العشرة غير الصيام والطلاق، وما عدا بقية الأحكام فلا بد من الاغتسال مع انقطاع الدم. نعم. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق فقط من العشرة، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ولم يبح سائر الممنوعات عليها وهي الثمانية الباقية حتى تغتسل من الحيض. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فيجوز أن يقربها زوجها، كذلك بقية الممنوعات تجوز. نعم، لهذين الأمرين، انقطاع الدم والاغتسال. نعم. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما ما يباح. عرفنا أن الجماع، جماع الحائض لا يجوز، جماعها في الفرج لا يجوز. تزل النساء في المحيض، يعني في الفرج الذي هو مخرج الحيض، وما عدا الجماع في الفرج من أنواع الاستمتاع فإنه يجوز، القبلة والمباشرة والمضاجعة، كما أنه يجوز أكل ما طبخته وما لمسته، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا لا يقربون الحائض ولا يأكلون ما طبخته ولا شددوا على أنفسهم. الله جل وعلا سهل على هذه الأمة، لأن الحائض لا يحرم منها إلا الجماع، وما عدا ذلك فهو مباح. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته وهي حائض، يأمرها أن تتزر ثم يباشرها. نعم. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، لما سئل ما يباح من الحائض قال اصنعوا كل شيء من أنواع الاستمتاع يعني إلا النكاح، يعني في الفرج، كما في قوله تزل النساء في المحيض. نعم. وأقل الحيض يوم وليلة، الحيض له أقل وله أكثر وله غالب، مدة الحيض يعني، مدة الحيض كم تقدر؟ الحقيقة لم يرد دليل من الكتاب والسنة على تحديد مدة الحيض، لأن هذا يرجع فيه إلى العرف الجاري من النساء، والنساء تختلف، فيرجع إلى العرف الجاري من النساء. هذا من الأشياء التي وكلها الله إلى العرف والموجود. وأقل ما وجد أن الحيض يوم ليلة، وأكثر ما وجد أنه 15 يوما، والغالب 6 أيام أو 7 أيام. هذه أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض وغالب الحيض، وما زاد عن ذلك فليس له حكم الحيض. نعم، ما نقص عن يوم وليلة ليس له حكم الحيض، ما زاد عن 15 يوما ليس له حكم الحيض. نعم. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. نعم، وغالبه 6 أو 7 أيام. وهذا يؤخذ من الواقع، لأن الله لم يحدده، فنرجع إلى الواقع من النساء، والواقع هو ما ذكروه، يوم وليلة أقل، 15 يوم أكثر، 6 أيام و7 أيام هي الغالب. والدليل وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثر الطهر، لكن أقله 13 يوما. والدليل على أقل الحيض وأقل الطهر حديث المرأة التي جاءت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي مطلقة، فأخبرته أنها حاضت في شهر 3 حيض، يعني كملت النصاب، في شهر، وكان عنده شريح القاضي، فقال: ما تقول فيها؟ قال: إن جاءت ببينة من صالح أهلها يشهدنا بما ذكرت فقد خرجت من العدة. فصوبه علي رضي الله عنه وقال له: قالون، يعني جيد بلغة الروم، صوبه ووافقه على ذلك. وهذا يستدعي أن يكون أقل الطهر يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما، حتى يحصل هذا في شهر، يوم وليلة ثم 13، ثم يوم وليلة ثم 13، ثم يوم وليلة، هذا في شهر كامل. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لحديث هذه المرأة التي سألت علي رضي الله عنه. نعم. ولا حد لأكثره، أما حد الطهر، أكثر حد الطهر فلا حد له، منهم من تحيض في سنة، ومنهم من تحيض بعد سنتين، ومن يتأخر عليهم الحيض، بعضهم ما تحيض إلا متأخرة، فلا حد لأكثر الطهر، لأن هذا لم يوجد. نعم. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، لأن بنت 9 ينزل عليها الحيض في الغالب، فأقل سن، وإن حاضت قبل 9 فلا يعتبر حيضا. نعم. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. أكثر السن، هذا ما هو من ناحية العادة، هذا من ناحية السن، سن الحيض، سن الحيض أقله 9 سنين، وأكثره 50 سنة، 50 سنة. هذا الذي ذكره في متن الزاد، والذي ذكره هنا الموفق أنه 60 سنة، يعني فيه هذان القولان أنه 60 أنه 50، و50 هي المشهورة، وقد أفتت به عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 50 لن تجد في رحمها حيضا، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا هو المفتابه والذي عليه الجمهور، أن سن الإياس 50 سنة، وما نزل من الدم بعد 50 فليس حيضا، وإنما هو دم فساد أو نزيف. نعم. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. مبتدأة. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاز ذلك ولم يعبر أكثر. جاز ذلك يعني زاد، جاز يعني زاد على يوم وليلة. نعم. وإن جاز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، المبتدأة تجلس يوم وليلة أقل الحيض، فإن زاد على يوم، إن نقص عن يوم وليلة فلا تعتبره حيضا، وإن زاد عن يوم وليلة فإنها تنتظر إلى 15، يكون حيضا إلى 15، ثم إذا تم 15 فما بعدها ليس حيضا. نعم. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، فإن عبر. هذا قول في المذهب أنه ما يكون حيض إلا إذا تكرر، بالنسبة للمبتدأ، بالنسبة للمبتدأ لا بد يتكرر 3 أشهر حتى يثبت أنه حيض. والصحيح أنه لا يشترط أن يتكرر، بل إذا جاء يوم وليلة يعتبر حيضا ولو لم يتكرر. نعم. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، فإن عبر فالزائد استحاضة. إن عبر 15 فالزائد ليس حيضا، وإنما هو استحاضة، لا تدع الصلاة من أجله. نعم. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه. ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت؟ يجب عليها الاغتسال، هذا بالإجماع، لكن إذا تمت 15 يوم ولم ينقطع الدم، ونحن نقول إن آخر الحيض 15 يوم والدم مستمر معها ما انقطع، يقول إنها عند كل صلاة تستنجي، تغسل الدم وتستنجي، تضع على فرجها شيء يمنع تسرب، ثم تتوضأ وتصلي، لأنها مثل الذي حدثه دائم. نعم. فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. هكذا أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم، المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير مواقيته، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل هذا، أن إذا تمت 15 يوم أنها وحانت الصلاة أنها تغسل الدم وتستنجي، تضع على فرجها حافظا، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، تغتسل يعني تعمل على فرجها حافظا وتتوضأ، ثم تغتسل بجميع بدنها في أول مرة حين تتم 15، وتصلي. إذا جاءت الصلاة الثانية ما تكرر الاغتسال، ولكن تكرر الوضوء، تكرر العملية التي مع الفرج. نعم. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. لوقت يعني إذا دخل وقت الصلاة تفعل هذا، إذا دخل وقت الصلاة، ولا تفعله قبل دخول وقت الصلاة لأن حدثها دائم. نعم. وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه. كذلك الذي لا ينقطع بوله هو من به السلس، أو من بمعناه لا ينقطع منه ناقض الوضوء كالريح تخرج باستمرار، يفعل مثل ما تفعل المستحاضة. إذا حانت الصلاة فإنه يستنجي ويضع شيء على المخرج ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. هذه المستحاضة، دخلنا في أحكام المستحاضة، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قاعات للدراسة، فهل يجوز للحائض أن تجلس على الكراسي وتحضر الدروس في هذه القاعات؟ لا، ما كان داخل سور المسجد، ما كان داخل حائش المسجد لا تجلس فيه الحائض، لا للدراسة ولا لغيرها، حتى تطهر وتغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض أن تدخل المسعى وأن تبقى فيه؟ نعم، المسعى ليس مسجدا وإنما هو مشعر للسعي فقط، يجوز أن تسعى وهي حائض، يجوز أن، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، يجوز أن تبقى فيه تجلس فيه، لأنه لا يعتبر من المسجد، مشعر مستقل. وإن كان الآن أدخل فيه في المسجد إلا أن حكمه باق على الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض اللبث في ساحات المسجد الحرام التي يصلى فيها؟ خارج السور لا بأس، ما كان خارج أسوار المسجد الحرام وأبوابه لا بأس أن تجلس فيه المرأة. نعم. الحائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقدم السعي على الطواف إذا فاجأها الحيض قبل الإحرام أو بعده؟ لا لا لا، السعي لا يصح إلا بعد الطواف. اللي قالوا أنه يبدأ بالسعي هذا خطأ، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ما أمر به عائشة، قال اسعي قبل أن تطوف، ما أمر به بالسعي، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تريد أداء العمرة وتخشى. نعم. امرأة تريد أداء العمرة وتخشى أن تأتيها الدورة الشهرية، فهل عند اشتراطها عند الإحرام تسقط عنها العمرة فيما لو نزل عليها الدم؟ الدم ليس حابسا معتادا، ليس حابسا عارضا، ليس حابسا عارضا، لأنه معتاد يأتي كل امرأة، ليس حابسا عارضا حتى مثل المرض، مثل صد العدو، مثل، لا، ما هو بعارض، هذا الشيء معروف عند المرأة. فالحمد لله تحرم بالعمرة أو بالحج، وإذا جاء الحيض تمتنع من الطواف حتى تطهر، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لكي يطأها زوجها؟ يجوز لها ذلك، تتخذ ما يمنع الحيض لأجل أن تصوم، لأجل أن تطوف، لأجل يجوز هذا، لكن لا بد من مشاورة الأطباء، لأنها قد تأخذ دواء يضرها، فإذا كان لا يضرها فلا مانع، وتركه أولى، تركه أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي لها المرأة التي ليس لها سكن وهي مسافرة، المرأة التي ليس لها سكن في مكة وهي مسافرة، فهل لها أن تجلس داخل المسجد الحرام إذا خافت على نفسها؟ يا أخي، الفنادق على جوار المسجد، تأخذ غرفة في الفندق وتنزل فيها. نعم. أو تستأجر بيت تلقى شيء بالآجار، ولا تجلس في المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خشيت الحائض أن تفوت رفقتها في السفر، كما لو كانت إذا خشيت الحائض أن تفوت رفقتها أن تفوت رفقتها في السفر، كما لو كانت من خارج المملكة، هل يجوز لها أن تطوف طواف الحج والعمرة؟ لا، تذهب معهم، ثم إذا طهرت يأتي بها وليها وتؤدي عمرتها، لأن وسائل النقل اليوم سريعة، ما هي مثل من أول على الإبل. الآن الحمد لله وسائل النقل سريعة من أقصى الدنيا إلى أقصى، إما أن تبقى حتى تطهر وتؤدي ما عليها، وإما أن تذهب وتأتي بعدما يذهب المانع وتكمل ما عليها. والاتصالات اليوم وسائل النقل متوفرة وسريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لطلاق الحائض، هل يعتبر العدد فيه، فهل تعتبر طلقة؟ لا، العدد معتبر، إذا طلقها ثلاثا وقعت، ويأثم على ذلك، يأثم على ذلك، إن كان له رجعة يراجعها ويمسكها، وإن كان ما له رجعة فيه تطلق وتبين منه ويأثم على ذلك. وأما الطلاق فهو يقع، وإن كان محرما فإنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق وقع. لو كان الطلاق ما وقع ما قال يراجعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: واللائي لم يحضن، هل يؤخذ من هذه الآية الرد على من منع زواج الصغيرات؟ لا، واللائي لم يحضن، يعني نعم، اللائي لم يحضن عن الصغيرات، يراد بها الصغيرات، لم يحضن لصغر، وهذا رد واضح على من هو اللي يمنع زواج الصغيرات، يعارض أحكام الله بالهوى أو بالجهل، ما يجوز هذا، هذا ضلال والعياذ بالله. من هو اللي يمنع تزويج الصغيرة، يمنع حكما شرعيا؟ وش دليله على هذا؟ دليل على هذا. نعم، إنما هذا من تعنتهم ومن اعتراضهم على أحكام الشريعة. هل هم يريدون الرأفة بالصغيرة؟ أبوها أرأف منهم بها، أبوها أرأف، إن وجد إن أبا يزوجها لرغبته هو ولطمعه هو، هذا يمنع، وهذا ليس بكثير. أما أن يمنع زواج الصغيرات مطلقة، هذه جراءة على أحكام الله، لا يجوز هذا. نعم. إذا وجد تلاعب يمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، حتى الكبيرة إذا وجد تلاعب في تزويجها يمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن من جامع زوجته وهي حائض أن عليه كفارة؟ نعم، عليه دينار أو نصفه، دينار يعني مثقال من الذهب أو نصف المثقال، ويحسب بسعره في كل وقت من الصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أحيانا يخرج منها دفقة دم يسير، هل يعد هذا حيضا؟ اللي ما يستمر ليس حيضا، الذي لا يستمر ليس حيضا، إنما هو حدث من الأحداث. نعم، ينقض الوضوء وهو نجس تغسله ويعتبر من الأحداث التي تنقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العصر فهل تصلي الظهر مع العصر أم إنما تجب عليها العصر فقط؟ إذا طهرت في آخر وقت الثانية تجمع معها الأولى، لأن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند الضرورة. فإذا طهرت في آخر وقت الثانية مثل طهرت قبل المغرب، طهرت قبل المغرب تجب عليها العصر وتجب عليها الظهر والعصر. إذا طهرت قبل الفجر تجب عليها المغرب والعشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طهرت الحائض أثناء النهار في رمضان فهل يلزمها إمساك بقية اليوم؟ بلا شك، من أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم احتراما للوقت ويقضي، مثل المسافر إذا قدم أثناء النهار، المريض إذا شفي أثناء النهار، الحائض إذا طهرت أثناء النهار، كل من هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير إذا بلغ، الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يمسك بقيته ويقضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت الحائض ولم تغتسل فهل لزوجي أن يجامعها؟ لا، يخالف الآية، ألا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. رتب إتيانهن على شيئين، أن ينقطع الدم وأن تغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة ترى علامات الطهر من الحيض وتغتسل وتصلي، وبعد مرور يوم وليلة يرجع عندها الدم، فهل هذا الذي يرجع يعتبر من الحيض؟ إذا كانت رأت علامة الطهر الواضحة النشاف التام، أو رأت القصة البيضاء واغتسلت ثم جاءها دم بعدها فلا تعتبره شيئا، لا تعتبره شيئا. أما إذا كانت لا، ما تأكدت من انقطاع الدم، استعجلت ولا تأكدت من انقطاع الدم، فإنها تعتبره حيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة طهرت من حيضها وهي في الطائرة مسافرة وتريد الصلاة، فهل تكتفي بالوضوء؟ لا، تصبر لما تنزل من الطائرة تغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحاضة وإن كان تخشى خروج الوقت قبل نزول الطائرة والرحلة طويلة، فإنها تتيمم بما عندها من الغبار وتصلي، إذا كان فيه غبار تتيمم به، وإن لم يكن عندها غبار والرحلة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها ولو لم تتطهر، تقول الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأت الحامل الدم فهل يعتبر من الحيض؟ إذا رأت الحامل نزول الدم، الحائض لا، الحامل لا تحيض، الذي ينزل عليها ليس حيضا وإنما هو فساد أو نزيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحاضة هي ما يسمى الآن بالنزيف؟ نعم، يسمى بالنزيف، عرق، هذا عرق من أعلى الرحم كما يأتي بيانه إن شاء الله، فهو نزيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء يفعلن أو يتعاطين ما يمنع الحمل في أول سنة من الزواج بغير علم زوجها، خوفا من أن تحمل وخوفا من عدم التوافق مع زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها إلا برضا زوجها، لأن الحق له. لا يجوز لها أن تأخذ ما يمنع الحمل بدون موافقته، وأيضا لا يجوز أخذ الذي يقطع الحمل، لا يجوز. إنما الذي يؤخر الحمل لا بأس عند الحاجة، الذي يؤخر الحمل يؤخذ عند الحاجة، كأن تكون مريضة أو أنها لا تتحمل الحمل فإنها تأخذ ما يؤخره ولا يقطعه، أما القطع فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتفق الزوجان على عدم الإنجاب فهل فعلهما جائز؟ لا، حرام عليهما، منع الإنجاب حرام عليهما، ما يجوز قطع الحمل، تحديد النسل كما يقولون، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته لم تصم شهر رمضان لأنها كانت حاملة، يقول: ما الواجب عليها؟ هل هو القضاء أو الإطعام؟ إذا كانت تخاف على نفسها عليها القضاء فقط، إذا كانت تخاف على الحمل فقط، ولا هي قوية ولكن تخاف على الحمل، قال لها الأطباء لا تصومي لأن الحمل يتضرر، فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للأطفال الصغار أن يقرأوا القرآن من المصحف بدون وضوء؟ يؤمرون بالوضوء، وإذا حصل من بعضهم أنه يمس القرآن فيتسامح في هذا بالنسبة للطفل، لكن ما يترك، يؤمر بالوضوء، يؤمر به، لكن لو وقع منه شيء وهو طفل ما يعرف الأشياء هذه تسامح فيه، لأنه يتعلم القرآن، وكانوا من قديم أنهم كانوا يعلمون الأطفال القرآن ويكتبون لهم الآيات في ألواح يقرؤونها، يتسامح في هذا لأجل التعليم، لكن يدربون على الوضوء ويؤمرون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس المصحف الذي يكون مخزنا في الجوال بالنسبة للحائض؟ الجوال ليس مصحفا، الجوال والمسجل والأشياء دي ليست مصاحف، لا يجوز حملها ومسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من توجه إلى مكة ولم يكن مريدا للحج والعمرة، فهل يلزمه الإحرام؟ لا، من أراد الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه إحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يعمل في شركة لبيع الأدوية، لكن صاحب هذه الشركة يودع أمواله في بنوك الربوية، ما حكم العمل مع هذا الشخص؟ إيش؟ شخص يعمل في شركة تبيع الأدوية، لكن صاحب الشركة يودع أمواله في بنوك الربوية، يعني يستثمرها في بنوك أو إيداع للحفظ فقط. الإيداع للحفظ جائز للحاجة والضرورة، أما الإيداع للاستثمار هذا ربا، لا يجوز. نعم. وعلى كل حال إذا كان يتعامل بالربا لا يشتغل عنده، يلتمس العمل عند غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز صلاة الجنازة على من لم يصلي مع الناس ونحن نعرف ذلك؟ هل تجوز صلاة الجنازة على من لم يصلي ونحن نعرف ذلك؟ إذا صلى عليه الناس لا تمنعهم أنت، إن شئت صل معهم وإن شئت تترك، ما هي بواجب عليك، إن شئت تترك الصلاة وإن شئت صل معهم، أما أنك تمنعهم لا تمنعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلب أحد من جماعة المسجد طلب التوقيع على ورقة، يقول إذا طلب مني أحد جماعة المسجد التوقيع على ورقة فيها شكوى على الإمام لعدم حضوره، يقول هل إذا رفضت التوقيع اعتبر كاتما للشهادة؟ نعم، إذا احتيج إلى شهادتك وأبيت فأنت كاتم للشهادة. أما إذا كنت لست متأكدا من هذا الإمام وما قيل فيه، لست متأكدا فلا توقع. أما إذا كنت عالما بذلك فتوقع، لأن هذا من إزالة المنكر، اللي يتساهل في الإمامة ويتساهل في الصلاة بالجماعة هذا عاصي، لا يجوز إقراره على هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من الممكن أن تقرأ الحائض والجنب القرآن حفظا بدون مس للقرآن؟ هل من الممكن أن تقرأ الحائض والجنب القرآن حفظا بدون مس للقرآن؟ لا تقرأ القرآن وهي حائض إلا في حالتين أفتى فيهما العلماء، وهما في حالة الاختبار الذي يفوت عليها، وفي حالة خشية النسيان لما تحفظه فتكرره لأجل أن يثبت ولا تنساه. نعم. وما عدا ذلك لا تقرأ القرآن حتى تغتسل، تطهر وتغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه إن حيضتك ليست في يدك، يقول هل يستدل بهذا على جواز مس المصحف باليد؟ لا، المصحف لا يمسه إلا المطهر، لا يمس القرآن إلا طاهر الحديث، فلا تمس القرآن مباشرة بيدها إلا وهي طاهرة، الحائض لا، ما هي طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: لدينا دكتور في الجامعة لما أتى باب الحيض في الفقه لندرسه قال: دعوه فليس مهما بالنسبة لكم، ولم يشرحه لنا، يقول ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ التوجيه في ذلك تروحوا للعميد الكلية تقولون هذا قطع علينا المقرر، مدير الكلية هو اللي يحاسبه عند هذا، ولو بهواه يحذف من المقرر ما يشاء ويقرر ما يشاء، ما هو بهواه، هذه أمانة في ذمته يجب عليه يؤديها ولا يتصرف من عنده. الحيض ما هو من شأنكم، من هو من شأنه، ما هو من شأن طلبة العلم، من يبي يتعلم أحكام الحيض إلا طلبة العلم الذين يفتون الناس ويفتون النساء، وهو حكم شرعي الله جل وعلا شرع فيه أحكاما، هذا يكره الحيض ويكره أحكام الحيض، مشكلة، هذا ما يصلح مدرس أصلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أشتري لصاحبي سيارة يريده؟ هل يجوز لي أن أشتري لصاحبي سيارة يريدها، أشتريها بالنقد ثم أقسطها عليه بفائدة؟ إذا ملكتها ملكا تاما يجوز أن تبيعها عليه بثمن حال أو مؤجل، ما في بأس، الشأن أن تملكها ملكا تاما ثم تبيعها عليه إن شئت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المأمومين عند قراءة الإمام للقرآن يرفعون السبابة عند ذكر الله، فهل هذا مشروع؟ لا أعلم له أصلا، عند التشهد، عند التشهد وعند الدعاء ترفع السبابة إشارة إلى التوحيد، وما عدا ذلك ما يشرع رفع السبابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أوصل زوجتي إلى الجامعة وأحيانا يكون معها صديقتها، فهل يجوز ذلك نقلهما معا؟ لا بأس، لأن هذا ليس سفرا وليس خلوة، ليس سفرا وليس خلوة، يجوز هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يقول ما شرح هذا الحديث؟ نعم، الغنائم يعني يريد بها الغنيمة، حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الغنائم في الجهاد حلال طيب، بل قالوا إنها أطيب المكاسب الغنيمة في الجهاد، لأن الله قال حلالا طيبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت إماما فنسيت الجهر بالتكبير للركوع. صليت إماما فنسيت الجهر بالتكبير للركوع، فقلته سرا ثم تذكرت أني إمام فرددته ثانية جهرا وأنا راكع، يقول: ثم سجدت سجدتي السهو بعد السلام، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ نعم، إذا كنت جهرت به لأجل إسماع المأمومين فلا بأس بذلك، وليس عليك سجود سهو، لأن الواجب أنك تسمع المأمومين يركعوا معك، فقد أديت الواجب عليك، ليس عليك سجود سهو في هذا. نعم، هذا من تمام الإمامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه امرأة من المغرب تقول: إذا أردت تحويل مبلغ من بنك إلى بنك فإنهم يأخذون مني بعض الدولارات، فما حكم إعطائهم هذه المبالغ عند التحويل؟ هذا التحويل ولا صرف؟ مجرد التحويل يجوز أخذ الأجرة عليه، ما إن كان صرف تعطيهم نقود هنا ويعطونك صرفها في بلد آخر فهذا لا يجوز، لأن المتصارفين لا بد يتقابضا في المجلس. ما إن كان التحويل فقط يأخذون منك النقود ويحولونها بنفسها ويقبضها من ترسلتها إليه هناك لا بأس بذلك، ويجوز أنهم يأخذون أجرة على عملهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون التي يعرض فيها السحر والشعوذة وألعاب الخفة، وهل تعتبر؟ لا يجوز مشاهدة السحر والشعوذة لا بالكرتون ولا بغير الكرتون، حرام هذا، هذا رضا بالمنكر، لا يجوز الشيء هذا، يجب إنكاره ومنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: إنني أعاني من السحر منذ 3 أشهر، لا أهنأ بنوم ولا طعام، سؤاله: هل يجوز لي الدعاء على من سحرني وفعل هذا بي؟ يقول: وهل وما نصيحتكم؟ ما يحل المشكلة، ما يحل المشكلة أنك تدعي عليه، ما يحل، ما يروح السحر عنك، ولكن عليك بالرقية الشرعية والعلاج الطيب النافع، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فعليك بالعلاج الشرعي مع الإكثار من ذكر الله والدعاء، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من به مرض البواسير وينزل معه الدم أحيانا وهو يذهب للمسجد باكرا قبل الأذان. نعم. من معه مرض البواسير وينزل معه الدم أحيانا وهو يذهب للمسجد باكرا قبل الأذان، هل له أن يتوضأ قبل دخول الوقت ويتحرج ثم يذهب، أم لا بد أن يكون وضوءه؟ هذا ليس حدث، هذه نجاسة، فرق بين النجاسة على البدن والحدث، هذه نجاسة، فأنت تضع شيء على المخرج أو على الدبر، تضع شيء يمنع الدم وتصلي، الحمد لله.

إذا كان الدم نجسا يلزم غسله، وثيابك فطهر يلزم غسله. سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصليه. يجب غسل الدم النجس عن الثوب للمصلي، لأنه من أزالة النجاسة، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: امرأة ولدت قبل عدة أشهر بعملية قيصرية، وهناك خطورة إن حملت في الأشهر القادمة القريبة، هل يجوز لها أن تتناول أدوية لمنع الحمل أو تأخيره؟ إذا قرر الأطباء أنها تتضرر من الحمل المباشر أو القريب تأخذ ما يؤخره عنها، إذا قرر الأطباء الثقات هذا فلها أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل حتى تستقبله وهي على استعداد لحمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يذهب إلى جدة لزيارة مريض. رجل يريد أن يذهب إلى جدة لزيارة مريض، ويقول: إن حصل لي فرصة فإنني سأؤدي العمرة. يقول: من أين يحرم هذا؟ يحرم من المكان الذي عزم على العمرة فيه، من جدة أو من خارج الحرم، المكان الذي عزم على العمرة يحرم منه، هذا ميقاته من حيث أنشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل خطب امرأة، فهل يجوز له أن يحادثها بالهاتف؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز لها أن يلاطفها بالكلام؟ لا، الكلام اللي فيه تغزل أو فيه مضاحكة أو فيه لا يجوز هذا، وهو ما عقد عليها. أما الكلام النزيه الذي للمفاهمة والتخاطب فيما بينهم لمصلحة النكاح لا بأس به. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليجمع.